بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. علمتم بمسراكم أرعتم فؤادي، علمتم بمسراكم أرعتم فؤادي وأجريتم دمعي فضاها الغوادي. ألا يا أحبائي خطفتم حشاشتي وخلفتم جسمي من الوجد باليا، فيا ليتني قد مت قبل فراقكم وذلك أني خفت ألا تلاقي. سرت أنجم الأحباب عن حي هاشم، وأمست سماء المجد منهم خوايا. ومعصومة وهي فاطمة العليلة بنت الحسين، ومعصومة لما سرى ركب عزها وخلف داء الحزن في القلب دايا. تهد الجبال الشوم لوعة حزنها وتدري دما دمعا على الخد قايا. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لا شك أن القاعدة التي استند إليها الإمام الحسين سلام الله عليه في حركته المقدسة هي قاعدة الإمامة جملة وتفصيلا. والساحة الإسلامية آنذاك كما تعلمون وإلى اليوم تعرف مدرستين في هذا الموضوع. المدرسة الأولى هي مدرسة النص، أن الإمام كقائم مقام بعد النبي صلى الله عليه وآله إنما يتعين عن طريق النص، النص الشرعي. المدرسة الأخرى التي هي مدرسة الشورى التي تقول بأن الخليفة يتعين عن طريق شورى المسلمين. وهذا المعنى في واقع الأمر هو شرح أساسي أو قل مفترق طرق أساسي منذ بدء تأريخ المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه القضية قضية جوهرية، وجميع الاختلافات والصراعات التي حدثت بين مختلف المدارس على مر التاريخ إنما تتفرع على هذه المسألة. ولهذا يقول علماء العقيدة من الفريقين أنه ما اختلف على قضية كما اختلف على قضية الإمامة، وما جرت رزية في تاريخ المسلمين إلا نتيجة هذا الموضوع، وأن أي خلاف فقهي عقيدي، أي خلاف وقع في تاريخ المسلمين وإلى اليوم، وينطلق من هذه المسألة الجوهرية. لأنه لو نبدأ بتسلسل الأحداث، لو نسأل سؤال نقول لو أن الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ولت الأمر عليا سلام الله عليه وأطاعت، ثم ولته حسنا ثم حسينا، وهكذا يتسلسل الأمر في الاثني عشر الذي يقول عنهم البخاري في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وآله قال لا تقوم الساعة حتى يلي هذا الأمر 12 خليفة كلهم من قريش. قطعا 12 خليفة يتولون هذا الأمر، هذا المعنى ما يصدق إلا على أئمة أهل البيت عليهم السلام. لماذا؟ طبيعي هذه الدعوة الكل ادعاها، مختلف المدارس ادعت أن المقصود بالاثني عشر من يعتقدون به، مثلا مدرسة الشورى قالت أن المقصود بالاثني عشر هم الأربعة الأوائل، ثم أضافوا فترة الحسن عليه السلام، فترة عمر بن عبد العزيز، أخذوا مجموعة من الأمويين، أخذوا مجموعة من العباسيين مثل فترة الرشيد المنصور أمثال هؤلاء، جمعوا 12 واحد وقالوا أن الرسول يعني هؤلاء حينما يقول يلي هذا الأمر 12 خليفة كلهم من قريش يقصد هؤلاء. قطعا هذا ما يمكن الأخذ به لسبب واضح جدا، أن الرسول في أي مقام؟ الرسول في مقام بيان مجرد حكام، أو في مقام بيان قائم مقام عنه صلى الله عليه وآله؟ أنا أسأل لك السؤال، أنت الآن بفطرتك جاوب. قطعا الرسول ليس في مقام بيان الحكام، لو يريد الحكام الحكام أكثر من 12. ثم ما الدليل على أنه أنا أنتقي من الأمويين مجموعة كلهم حكام؟ المقصود من الناحية الوضعية اتولوا الأمر وإن لم يستحقوا، بأي دليل أنا أنتقي مجموعة من بني العباس وهكذا أضيف إلى مجموعة أخرى وأشكل 12 واحد؟ هذه عملية كيفية في واقع الأمر، هذه عملية عشوائية ما تستند إلى دليل أبدا. النبي لو كان في مقام تعيين الحكام لكان ما يذكر 12، كان يضاعف العدد، خاصة وأن الرسول كان في مقام استعراض المسيرة بطولها، قال لا تقوم الساعة حتى يلي هذا الأمر 12. الساعة ما تقوم قبل تولي هؤلاء 12، فالظاهر هو يريد مجموعة من بين من تولى الأمر في هذه المسيرة، لا يريد الجميع، أو بالأحرى يريد مجموعة هم ولاة الأمر حقا وإن لم يتولوه فعلا. الإمام الصادق جليس الدار لكن هو ولي الأمر، الإمام الباقر جليس الدار لكن هو ولي الأمر، الرسول إنما يريد مجموعة هي تستحق هذا الأمر من بعده. زين، إذن قطعا ليس في مقام بيان الحكام، لو يريد الحكام لضاعف العدد. إذن هو في أي مقام يتعين؟ في مقام بيان القائم مقام، قائم مقام محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إذا تعين هذا أن المقصود هنا القائم مقامية عن الرسول صلى الله عليه وآله، فيجب أن نفحص ونتحرى من هم اللائقون لهذا المقام، لهذا المنصب، أن يكونوا قائم مقاما لرسول الله صلى الله عليه وآله. خل نفحص بتأمل. أنا الحقيقة هنا أثير جملة أسئلة، أنت فطرتك تقدر تحاسب المسألة محاسبة علمية عقلائية وتنتهي إلى النتيجة، لأنه الادعاءات كثيرة كما تعلمون. ربما المدارس الأخرى أيضا تقول بأنه فلان قائم مقام لرسول الله، فلان قائم مقام لرسول الله. أنا أسأل، أقول القائم مقامية لرسول الله في أي شيء؟ طبعا الرسول عنده مهمات، المهمة الأولى مهمة النبوة، المهمة الثانية هي عبارة عن مهمة تقديم الشريعة الكاملة إلى الناس، المهمة الثالثة هي عبارة عن مهمة الولاية العامة، يعني ممارسة الحكومة، حكومة المسلمين، قيادة المسلمين المعبر عنها بالولاية العامة. عند الرسول مناصب عديدة، لكن أهمها هذه المناصب الثلاثة: النبوة أولا بما هو يتلقى عن الله عز وجل وحي الله يعبر عنه أنه نبي، والتبليغ، تبليغ هذه الرسالة ثانيا، والقيادة ثالثا. طيب هذه الأدوار، الرسول صلى الله عليه وآله لما يعين القائم مقام من بعده قطعا يريد منها الدور التبليغي والدور القيادي فقط، أما دور النبوة قطعا ما يقصده، لأنه خاتم النبيين صلى الله عليه وآله. ولهذا قال لعلي عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فإذا كان الرسول في مقام إسناد مهمة التبليغ بالشريعة كاملة والقيادة العامة كاملة إلى شخص آخر، لابد أن يكون هذا الشخص الآخر القائم مقام أهلا لهذا المنصب، يعني يكون عنده إحاطة بالشريعة كاملة يقدمها للناس صحيحة غير منقوصة حتى تتم الحجة على العباد، وثانيا أن يكون عنده الكفاءة العلمية والعدلية وغير ذلك في قيادة المسلمين حتى يستحق أن يكون قائم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله. والعقل أيضا يقول كذلك، لاحظوني جيدا، العقل أيضا يقول كذلك. العقل ماذا يقول؟ يقول أن الله عز وجل اقتضى لطفه أن يتم الحجة على عباده بأن يعين لهم من يرجعون إليه في أخذ شريعته كاملة غير منقوصة وفي تطبيقها وإقامة العدل في الأرض، تتم الحجة بذلك على العباد. طيب هذا تحقق في زمن الرسول بالرسول، من بعد الرسول بمن يتحقق؟ تترك الأمة سدى؟ غير معقول، لأنه الأجيال اللاحقة أيضا تحتاج إلى حجة معصومة تأخذ منها الشريعة كاملة. ما يكفي وجود روايات، لا يكفي. قد تقول لي القرآن موجود بعد الرسول يرجعون إليه، أقول لك القرآن موجود حتى أيام الرسول، لكن القرآن وحده كان يكفي لحسم النزاع بدون الرسول؟ لو كان القرآن يكفي لحسم النزاع بدون الرسول لأنزل الله قرآنا بلا رسول، ينزل قرآن من السماء ويسدد بمعجزة بحيث الناس توقن بالفعل أن هذا القرآن ليس عاديا، هذا من الله بدون أن يكون معه رسول. ممكن أو لا؟ ممكن، بس الله ما سوى. الله يبعث رسولا بكتاب، لأن القرآن حجة دستورية تحتاج إلى حجة ناطقة تشرح القرآن، تفسر القرآن، تطبق القرآن. ولهذا نجد أن المسلمين على مر العصور اختلفوا وإلى اليوم، رغم أن القرآن موجود فيما بينهم لكنهم مختلفون. سر في ذلك لأن الآية الواحدة كل واحد يفسرها بشيء ويطبقها على شيء، فتختلف الآراء، تختلف المدارس. الآن آية الوضوء، واحد يقرأها بشكل يمسح القدمين، واحد يقرأها بشكل آخر يفسرها كما يريد، فماذا يصنع؟ يغسل القدمين. طيب نحتاج إلى حجة بشرية ناطقة نسألها معصومة، نقول له يا رسول الله، يا حجة الله، ما هو الحكم الفيصل في ذلك؟ حكم الله الواقعي ما هو؟ ما هو مراد الله من الآية الكريمة؟ يقول المراد المسح مثلا، ينحسم الخلاف. شايف وجود القرآن الكريم بمحضه فيما بيننا قطعا ما يحسم الخلاف بدون حجة ناطقة. هذا المعنى كما يحتاج مجتمع الرسول تحتاج المجتمعات الأخرى، الأجيال اللاحقة تحتاج، جيلنا يحتاج. ولهذا لا تخلو الأرض، هذه القاعدة تستند إلى هذه الفكرة. ثم إن الله تعالى جعل لكل شيء مقياسا سليما يرجع إليه. كل شيء الآن بالحياة الله جعل له مقياس، وكل شيء في الواقع عند الناس له موازين. الآن الأطباء عندهم موازين وعندهم مقاييس معينة، البزاز عند مقاييس، الخياط عند مقاييس، النجار عند مقاييس، الكيميائي الفيزيائي عند مقاييس، الضغط الجوي له مقياس، الحرارة لها مقياس. أي شيء إذا حذفت موازينه ومقاييس اختل، أليس كذلك؟ المجتمع كذلك يحتاج إلى مقياس. الناس إذا اختلفوا في الأفكار والأحكام والعقائد والمواقف يحتاج إلى مقياس يقدرون عليه فيعرفون الخطأ من الصواب. وظيفة الإمام أنه المقياس المعصوم الذي يرجع إليه. طبيعي المقياس يجب أن يكون معصوما، لأنه إذا ما كان معصوما ما صلح للمقياسية. الآن الخياط لو كان المقياس الذي عنده ذي زيادة أو ذي نقيصة قطعا راح يختل عمله بالتأكيد. نفس الشيء المهندس، خلي تكون مقاييسه الهندسية مختلة بزيادة أو نقصان قطعا يختل عمله. المقياس ليكون مقياسا لابد أن يكون ماذا؟ معصوما. فما ظنك بالإمام الذي يشرح للناس عقائدهم أحكامهم مواقفهم؟ ولهذا لاحظ كلمة الإمام استعيرت منين في لغة العرب؟ كلمة إمام معناها في اللغة أساسا إيش؟ أساسا معنى كلمة إمام في لغة العرب هو عبارة عن خيط البناء الذي يستقيم يقيس به استقامة البناء، هذا الشاقول أو التر يعبرون عنه الذي يضعه البناء حتى يقيس أن الجدار مستقيم أو غير مستقيم، يقيس المستويات أفقية عمودية عند مقاييس معينة. هذا خيط البناء في لغة العرب هو الإمام، معنى إمام باللغة خيط البناء. لكن استعيرت هذه الكلمة إلى من؟ استعيرت إلى قائم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، أو إلى من يقود المسلمين ويتولى أمرهم بعصمة وباستقامة. فإذا لابد أن يكون هذا القائم مقام قائم مقاما ذا شرطين وصفين. الوصف الأول إحاطة والشمولية بالشريعة حتى يقدمها كاملة. اثنين العصمة حتى يقدمها إيش؟ صحيحة. طيب لو نفحص تاريخ المسلمين، نفحص مختلف الشخصيات لنجد من تتوفر في هذه الشروط. طبعا هذه المسائل ما نقدر نحن نشخصها، أنا أطمئنك، بل حتى لو احتككنا معهم ميدانيا، يعني لو أنك تعيش في زمن إمام علي سلام الله عليه، أنت ما تقدر تشخص كإنسان. الشمولية والعصمة لا يشخصها إلا الله تبارك وتعالى، أن هذا الشخص واجد لهذا الوصف أو فاقد لهذا الوصف. نفس الشيء بالرسول، الرسول لماذا؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، أنه الرسول الذي يشخص أهليته لهذا المقام، يشخص عصمته، يشخص شموليته في العلم، هو الله تبارك وتعالى. الناس ما يقدرون يشخصون، وإلا لكان الناس هم الذين يعينون الرسول، الناس ما يعينون الرسول لعجزهم عن تشخيص المواصفات. الله عز وجل هو الذي يشخص الحجة المحيط علميا والمعصوم كذلك بالنسبة إلى الإمام سلام الله عليه. فلهذا لنفس السبب لا بد أن يتعين من هو اللائق لمقام الرسول عن طريق ماذا؟ عن طريق الانتخاب أو النص؟ عن طريق النص. ما ممكن الناس ما ممكن يهتدون لذلك. طيب لو نأتي إلى النصوص، النصوص بالنسبة لأهل البيت سلام الله عليهم وإمامتهم وخاصة لإمام أمير المؤمنين عليه السلام، النصوص كثيرة في واقع الأمر من جهة في إمامتهم، في كفاءتهم، في أهليتهم، وبأزائها نصوص في بيان عدم كفاءة الغير. يعني بصراحة مثلا إنسان يقول وقد أخطأ في قضية فقهية، سألت امرأة فأجابها خطأ فردت عليه قال حتى النساء أفقه منك يا فلان، ما أذكر اسمه معروف. مثلا شخص آخر على سبيل المثال سئلوه، هذا أيضا من دعاة أو من مدعي الولاية، من مدعي الخلافة، يسئلوه يكتب له الوالي يقول له اختلف الناس في كيفية بلوغ الصبي، إذا أمكن تعمل معروف تبعث لنا تقرير في كيفية بلوغ الصبي، فكتب أنه شبره، فمن بلغ 7 أشبار فقد بلغ مثلا، ومن نقص عنها لم يبلغ. يعني نظرية جديدة هذه في موضوع البلوغ، نعم لم نسمع بها فيما سبق. الخلاصة إنسان آخر يأتي يقول مثلا إن لي شيطانا يعتريني، فمثل هذه النماذج ما ممكن أنا أخذ منها دين الله عز وجل وأنا مطمئن أنها تقدم لي الشريعة كاملة غير منقوصة. ما أطول عليك، الغزالي صاحب المستصفى من أعظم علماء الجمهور يقول لو كانوا معصومين، يعني المعاصرين للرسول صلى الله عليه وآله بشكل عام في مقابل من يدعي عصمتهم، يقول لو كانوا معصومين لما اختلفوا، لأنه لا يختلف معصومان. هذا منطق عقلائي، ما يمكن المعصومون لا يمكن أن يختلفوا، لأن أهل البيت سلام الله عليهم لا نجد بينهم اختلافا من أولهم إلى آخرهم، ولا نجد منهم خلافا للحق، بقول علي عليه السلام سيد العترة يقول إن أهل بيت نبيكم لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه. هذه حقيقة، حقيقة ملموسة وجدانية. أن الآن لو تأخذ أي حكم فقهي من الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، الإمام الحادي عشر، وتقارن مع حكم فقهي لجده علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا تجد خلافا بين أولهم وآخرهم حتى في مسألة واحدة، وهذا من عجيب الأمور، بينما تجد الخلافات على أشدها عند أئمة الآخرين، بل الإمام الواحد عندهم ربما يختلف رأيه الأول عن رأيه الآخر، يقال هذا رأيه القديم هذا رأيه الجديد. أما ما عندنا هالمنطق أبدا أن هذا رأي جعفر القديم وهذا رأي جعفر الصادق الجديد، ما عنده قديم وجديد ولا عنده أول وآخر، ولا يختلف قول آخرهم عن أوسطهم أو أوسطهم عن أولهم، بل كلهم قول واحد ونور واحد. بينما نجد أن الجمهور أو أن الآخرين قد اختلفوا في أمور وسالت بينهم الدماء وحدثت حوادث، وما أظن يعني أوضح من تأريخ صدر الإسلام وما جرت من ويلات، قضية مالك بن نويرة، مالك بن نويرة صحابي جليل القدر لكنه قتل بطريقة فظيعة واعتدي على عرضه، وسيقت نساء قومه سبايا، وقام واعترض واحد من الصحابة قال إن خالدا قتل رجلا مسلما بغير حق والله لأرمينه بأحجاره، خالفه صحابي آخر قال لا تقل هذا، إن خالدا سيف من سيوف الله ولا أشيم سيفا سله الله على أعدائه. اختلفوا في عشرات الأمور، اختلافهم دليل عدم عصمتهم، لأنه لا يختلف معصومان. هذا كلام سديد وجيه رزين من الغزالي في الواقع. طيب ارجع إلى آل محمد سلام الله عليه، على مستوى النص الشرعي، أولا أنا أطمئنك أن قضية الإمامة ليست قضية طارئة أو غريبة أو متأخرة على الثقافة الإسلامية، بخلاف ما يزعم البعض أنه الوصية جاء بها عبد الله بن سبأ. لا، الوصية والإمام والخلافة الواقع تزامنت الشهادة بها مع الإعلان عن الشهادتين، يعني منذ بدء الإسلام يوم قال رسول الله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يوم قال قولوا أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يومها بالضبط في بدء الإسلام وفي مكة نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين. طبري وغير الطبري يروون من مفسرين ومؤرخين أن الرسول صلى الله عليه وآله جمع بني هاشم وقال من منكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووارثي ووزيري ووصيي وخليفتي من بعدي؟ فقام علي سلام الله عليه فقال اسمعوا وعوا أن عليا أخي ووارثي ووصيي ووزيري وخليفتي من بعدي. هذا إعلان واضح، يعني في مقابل اشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يقول لهم اشهدوا بأن عليا وصيي وخليفتي. هذا منذ البدء، منذ فجر الإسلام. وإن كان بعض الناس قد تصور أن القضية أعلنت يوم الغدير، يوم الغدير ما الذي جرى؟ يوم الغدير الإعلان كان في أواخر حياة الرسول صلى الله عليه وآله، كان في 18 ذي الحجة عام 10 قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله ب70 يوما، الرسول قام وأعلن من كنت مولاه فهذا علي مولاه. قسم يتصور أن الإعلان عن ولاية علي عليه السلام وإمامته كان يوم الغدير فقط، لا، القضية سبقتها إعلانات، لكن إعلان الغدير أوسع إعلان كان. الإعلانات السابقة محدودة النطاق، مثلا في قضية الإنذار وأنذر كان ضمن مجموعة، في قضية تبوك أنت مني بمنزلة هارون من موسى في حدود أيضا مجموعة، في قضية مثلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون في حدود من حضر المسجد وحضر الواقعة، وهكذا كل الإعلانات السابقة كانت في نطاقات محدودة. أما يوم الغدير كان أمام أكبر تجمع للمسلمين حيث 100,000 أو يزيدون أو 70,000 على قول بعضهم، جمعهم رسول الله صلى الله عليه وآله، حبس المتقدم من الركب ورد المتأخر وجمع أحداج الإبل، وقام آخذا بعلي عليه السلام قائلا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هذا الإعلان أول مزية بعموميته، أنه لم يسبق إعلان بهذه الشمولية والعمومية في الحضور. واحد، اثنين، قضية البيعة، الإعلانات السابقة كان الرسول يعلن فيها عن إمامة علي وخلافة علي ولكن ما كان تطلب البيعة، أما هذه المرة طلبت البيعة لعلي، ولهذا عرف يوم الغدير بيوم بيعة الغدير. هذه هي المزية الرئيسية في قضية الغدير، حتى قام فلان وفلان وقال له بخ بخ لك أصبحت مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة. أما أصل موضوع الإمامة في واقع الأمر فقد سبق الغدير بسنوات وسنوات، بقرابة 20 سنة أو أكثر منذ كان الرسول صلى الله عليه وآله في مكة هو كان يعلن عن هذا المعنى. أول ما بدأ بالإعلان هو في قضية يوم الإنذار المعبر عنه بحديث العشيرة الذي قرأت الآن قبل قليل، أنت أخي ووارثي ووزيري ووصيي وخليفتي من بعدي. ثانيا، يوم قال رسول الله صلى الله عليه وآله في جمع من المسلمين كما يروي الترمذي في الصحيح ويروي أحمد بن حنبل يروي في المسند أن الرسول صلى الله عليه وآله قال يا علي أنت ولي كل مؤمن من بعدي. لاحظ عبارة الترمذي، أنت ولي كل مؤمن من بعدي. هنا بعد جاءت عبارة ولي، ما جاءت عبارة مولى. عبارة مولى حاول البعض تحريف معناها، فسرها بالناصر، قال النبي ما يقول من كنت وليه فعلي وليه، يقول من كنت ناصره فعلي ناصره، ما لها علاقة بالخلافة والولاية. هذا التفسير باطل قطعا، لأن المولى أصلا في لغة العرب بمعنى الأولى بالشيء. الآية لما تقول النار هي مولاكم، مولاكم إيش يعني؟ يعني أولى بكم. المولى يطلق على السيد لأن أولى بعبده، وعلى العبد لأنه أولى بخدمة سيده، وعلى ابن العم لأن أولى بابن عمه، وعلى الناصر لأن أولى بمن نصره. معنى مولى أولى به، من كنت مولاه يعني من كنت أولى به فعلي أولى به. أولى به إيش؟ أولى به إيش؟ أولى به هو عبارة عن مصطلح الولاية العامة، يعني الحاكم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إعطاء الحاكمية والولاية العامة للرسول. لكن بقطع النظر نقول إذا كان نقاش عندك في كلمة المولى، كلمة ولي بعد صريحة فيما يروي الترمذي، يا علي أنت ولي كل مؤمن من بعدي، ويرويه أحمد. اثنين طبعا نماذج بالعشرات، تدرون أنت العلامة الحلي على الله مقامه له كتاب مطبوع الآن في الأسواق موجود، اسمه كتاب الألفين في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. ألفي دليل، ألف دليل عقلي وألف دليل نقلي، من عجائب الكتب هذا الكتاب، من معجزات الكتب في واقع هذا الكتاب. ألفي دليل، والواقع ما يمكن في وقت مختصر جمع هكذا عدد من الأدلة، لكن إشارة إلى بعضها. ثلاثة، قول النبي صلى الله عليه وآله يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هذا الحديث رواه البخاري، رغم أن البخاري لم يروي حديث الغدير، لأنه عند موقف تدرون البخاري، وإلا حديث الغدير رواه الطبري بقرابة 70 طريق، ولكن تنكر له البخاري. ورغم ذلك روى هذا الحديث، حديث المنزلة أنت مني بمنزلك، أما حديث الغدير تنكر له، وما هي بأول قارورة تكسر في الإسلام، لأنه نفسه هو الذي مثلا تنكر للإمام الصادق فلم يروي عنه رواية واحدة في صحيحه، رواية واحدة، ولا عن الإمام موسى بن جعفر، ولا عن الإمام علي بن موسى رضا، في الوقت الذي يروي فيه عن حريز بن عثمان يقول عنه ابن حجر أنه كان يشتم عليا عليه السلام بعد كل صلاة 70 مرة، وهو أوثق أهل الشام، يشتم عليا وهو أوثق أهل الشام. هذا من رجال البخاري. عمران بن حطان الخارجي صديق عبد الرحمن بن ملجم، الذي كتب له رسالة تبريك بارك لنجاح عمليته في قتل أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا من رجال صحيح البخاري. جعفر الصادق ما يروي عنه شيء، لابد البخاري عنده موازين معينة، الله أيضا عنده موازين، وإلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، وإلا بأي ميزان يتجاهل جعفر الصادق سلام الله عليه، أو يتجاهل موسى بن جعفر سلام الله عليه، رغم اعتراف مصادر الرجال والتراجم عند الجمهور بأن الإمام الصادق عليه السلام كان إمام أهل زمانه، هو الذي قال عنه أبو حنيفة لولا السنتان لهلك النعمان، فيما يرويه الدهلوي من علماء الجمهور في كتاب التحفة الـ12، وهو الذي قال عنه مالك بن أنس ما رأت عين ولا سمعت أذن بأفضل من جعفر بن محمد الصادق. طيب رواية واحدة ما تجد عنه في صحيح البخاري بقطع النظر، لكن رغم هذا التجاهل لعدة أمور البخاري روى حديث المنزلة يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. طبعا طيب منزلة هارون من موسى ماذا كانت؟ موسى ما الذي طلب من الله عز وجل؟ طلب منه وزيرا ردءا إلى جانبه، والله عز وجل سدده بذلك وجعل هارون وزيرا ونبيا كما نص القرآن الكريم. هارون من الأنبياء كما نص القرآن. فالله تبارك وتعالى استجاب دعاءه لأن جعل له قائم مقام يقوم مقامه، عبر عنها أنه وزير، يعني الشخصية الثانية التي تأتي بعد موسى عليه السلام. كذلك جعل الله لنبينا صلى الله عليه وآله ذلك حين قال: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، مع فرق واحد أن هارون نبي ولست بنبي، لأن الله شاء ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صريح، ما أظن قابل للنقاش. أنا ما أدري ما عذر من يمر عليه. مسألة السند مسألة واضحة المفروض أنها، طبعا نحن في غنى، مع احترامي للصحاح، نحن في غنى بما جاء من مئات الروايات والأدلة في كتبنا عن أئمتنا صلوات الله عليهم، عشرات مئات. لما أقول مئات ما أقول مبالغة، ذكرت لك فقط العلامة الحلي له كتاب الألفين دليل. شوف كتاب غاية المرام للسيد هاشم البحراني على الله مقامه، غاية المرام كتاب ضخم جدا بالطبع الحجري، من الكتب الضخمة الآن طبع، طبع حروفية جديدة قرابة 6-7 مجلدات. غاية المرام مشحون بمئات الأدلة على الإمامة، لكن أنا في بيان ذكر أدلة من مصادر الجمهور أقول: أنت لما تعتقد بصحيح البخاري، البخاري هو يروي يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وهذا دليل صريح ودامغ من الأدلة الواضحة جدا، قوله جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا المعنى في واقع الأمر، رواه قرابة 15 أو 16 مفسرا ومحدثا ومؤرخا، سجلوا الواقع من علماء الجمهور. ومن الذين رووا ذلك رواه الزمخشري صاحب الكشاف، وكذلك رواه الطبري، وآخرون نصوا على أن الآية نزلت في علي سلام الله عليه يوم تصدق بخاتمه راكعا فأنزل الله فيه قرآنا. ابن تيمية كطريقته وعلى عادته في التنكر لمناقب أهل البيت سلام الله عليهم اتنكر أيضا لهذه القضية، لكن تنكر بلا دليل. قسم من الناس يحكم ذوقه، لما يسمع بقضية شرعية يقول أنا أستبعد، ما أظن الدين هالشكل، يعني يحكم الاستحسان الشخصي. ابن تيمية هكذا جاء فتنكر للحديث بدون دليل أبدا. قرابة 15 أو 16 مصدرا نصت على القضية، سجلت الواقعة، بأي ميزان أنا أجي أنكرها؟ أقول هذا كذب، دليل على الكذب هذا من راد العلم؟ وإلا يمكن نسف الدين كله بهالطريقة، يمكن الدين كله يجي إنسان بكل بساطة يقول لك هذا كذب ما له صحة، هذه القضية ما رد لها علم، كلام غير منطقي. لما أجي أقول كذب يجب أن يكون عندي دليل على ذلك، ما عنده دليل، مجرد تحكيم للذوق أبدا، تحكيم للنزعة الخاصة، تحكيم للموقف المسبق ضد أهل البيت سلام الله عليهم. وإلا أنا أسأل سؤال لابن تيمية، أقول له الآية الكريمة لما نزلت في صاحب الغار إذ يقول لصاحبه إذ هما في الغار، هل نصت على اسم فلان من الناس؟ سمته إن بالاسم الصاحب سمته أو لا؟ ما سمته. طيب شلون أنت طبقت على فلان من الناس؟ تقول رواية وردت في ذلك. طيب إذا الرواية صالحة لتطبيق آية على شخص، ليش ما الروايات تكون صالحة لتطبيق آية على شخص؟ نفس الشيء. ما قالت إذ يقول لفلان، قالت إذ يقول لصاحبه. الآية أفرض ما سمت، قالت بالوصف والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون. لكن الروايات التي وردت، الروايات المتكاثرة على أن القضية نزلت في علي سلام الله عليه، هذه لا تكفي لتطبيق الآية عليه عليه السلام. المفروض أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذا القرآن يفسر ويطبق بالروايات كما هو الحق، المفروض بكل مكان نطبقه، وإذا ما يفسر لازم كل مكان ما نفسره. ثم أنا أسألك سؤال، أقول لك بينك وبين الله، لو أن الآية الكريمة هكذا قالت، لو قالت والذين آمنوا الذين كانوا معه في الغار، كانت ناقش أو لا تبطل النقاش؟ بينك وبين الله ما أظن يناقش في ذلك. ليش؟ لأنه حينئذ أي تتعلق بصاحبه مثلا، أما هنا لا، هنا تتعلق بمن وترهم فحملوا عليه ما حملوا في نفوسهم، حملوا عليه ما حملوا. يروي على ما بذهني أحمد أو مسلم في قضية أن الرسول صلى الله عليه وآله لما بلغه وهو في المرض أن فلانا تقدم للصلاة قال احملوني احملوني، فحملوه وهو مريض، فقام يتهادى بين العباس وعلي عليه السلام. نفس الرواية ترويها امرأة معروفة، قالت فقام رسول الله يتهادى بين العباس ورجل. الراوي علق يقول الرجل علي بن أبي طالب، لكن لأنها لا تطيب له نفسا لهذا ثقيل عليها أن تسمي، قالت رجل. المسألة مسألة موقف مسبق، وإلا الآية صريحة وليكم بقرينة ذكر ولاية الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الحسين سلام الله عليه انطلق في حركته المقدسة من قاعدة الإمامة في مقابل الخط الآخر الذي انطلق من مبدأ أن الأمر بيد الناس يختارون لأنفسهم ما يشاءون. طبيعي هذا الموضوع فيه نقاشات طويلة عريضة، لكن أنا أسأل سؤالين. أقول لو كانت القضية بيد الناس لكان واحد من الأنبياء السابقين يعين خليفته عن طريق الناس، ليش نبينا فقط يكون تعين خليفته بيد الناس؟ هذا وجيه السؤال أو لا؟ اثنين، لو كان بيد الناس لكان النبي يطبق هذا المعنى بحياته حتى تجري به السنة، حتى ليس اختلافا بعد على الأقل. النبي ما سوى، النبي مرارا خرج من المدينة، وكل ما يخرج من المدينة في رحلاته في غزواته هو يعين، ما يقولهم أنتم اختاروا لأنفسكم. ثم إذا كان بالشورى، أين نظام الشورى؟ أين أحكامها؟ كم عدد أهل الشورى؟ مواصفاتهم ما هي؟ مثل هكذا نظام خطير، معقول النبي تركه يطعن وان ويتركه؟ لو أن الشريعة تنص على الميراث لكن التركة هالشكل ما تعين لا طبقات الميراث لا حصص الميراث، معقول هذا الكلام؟ لما يقول شورى طيب دلين على أحكام الشورى، نظام الشورعين. ثم إذا شورى، هل جاء معاوية عن طريق الشورى؟ أين الشورى؟ جاء معاوية عن طريق الغلبة والقهر والتسلط، هذا تاريخ المسلمين. يزيد ابن معاوية بأي مستند وصل إلى سدة الحكم؟ بررت كل هذه العمليات، بررت بأنه معاوية في زمنه، ابدأ قبل معاوية، أن الذين مكنوا لمعاوية بدون ذكر أسماء، أن الذين مكنوا لمعاوية جاءت بهم الشورى فأخذوا الشرعية من الشورى، وبالتالي معاوية أخذ الشرعية منهم. طيب هذا المعنى رغم النقاش به، هذا قابل للنقاش لأنه الشورى في الخلافة أساسا مبدأ لا دليل عليه نهائيا، لكن هذا لو تم أنا أسألك أقول لك ألم يكن الحسن بن علي سلام الله عليه قد انعقدت له البيعة بعد علي سلام الله عليه، وزحف إليه معاوية بجيش جرار وحاول بالقوة انتزاع السلطة، وحينما وجد الحسن عليه السلام أن الظرف لا يسمح باستمرار القتال حينئذ أوقف الهدنة، واستطاع معاوية أن يصل إلى سدة الحكم عن طريق القوة. هذه شورى أو هذه قوة؟ الوصول إلى الحكم عن طريق الغلبة عن طريق الخداع، هذا بأي مبرر؟ مع ذلك برر أنه يقول بعضهم لو أن رجلا جاء بالقوة فاستولى على سدة الحكم فاسمعوا له وأطيعوا، هذا مبدأ جديد موجود. نعم أصلا اختلفوا في عدد أهل الشورى، بعضهم قال عددهم 7 لأن السماوات 7 استحسن، بعضهم قال 4 لأنه شهود الزنا 4، قل له جزاك الله خير ما قصرت، بعضهم قال 2 لأن البين 2، بعضهم قال 1 لو قام رجل لشخص وقال مد يدك وبايعك على أنك إمامنا وجب طاعته، الكل لازم يبايعهم. أشون حاجة هذا الشكل بررت بيعة معاوية بيعة يزيد بهذا الطريق. هذه المدرسة المقابلة، الحسين سلام الله عليه لو كان وحاشاه في إطار تلك المدرسة مدرسة الجمهور لما حدث ثورة الحسين، مستند حركة ثورة الحسين قاعدة الإمامة، منها انطلق منها انطلق. ولهذا حينما تحرك كان يقول نحن أهل بيت النبوة موضع الرسالة، يزيد رجل شارب للخمور معلن بالفسق والفجور ومثل لا يبايع مثله، يتقدم ولده الأكبر يقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. وهكذا صمم أبو عبد الله عليه السلام على الخروج المبارك والنهضة المقدسة من أجل الحفاظ على خط الإمامة، من أجل الحفاظ على كيان الإسلام الأصيل، وهو يعلم ما يلقى من أجل هذه الحركة المقدسة، يعلم أنه يقدم دمه ويقدم عياله. ولقد رأى جده صلى الله عليه وآله في الرؤيا يقول له بني حسين إن لك في الجنة درجة لا تنالها إلا بالشهادة، بني حسين شاء الله أن يراك قتيلا ويرى بناتي سبايا، صاحر شد يا حاد وسير وتقدم على ضعوني، هيا تصبر على الضيم وعلي تغمض عيوني، لن صوت العليل الصيح يحل الضعن تانوني، يحلي وياكم اخذوني وحدي لا تخلوني، عليكم يعمن عيوني فرقاكم هدم حالي وروح المرض سلاها، يا ويلي من سمعها حسين رد من الضعل ليها، قعد عدها يصبرها وعلى الفرقة يسليها، يقلها يا ضو عيوني دمعتك لا تليها. وهكذا صمم الإمام عليه السلام على الخروج بثقله وأهله وعياله، ولكن خلف ابنته فاطمة العليلة، وذلك خشية عليها من أن تموت في الطريق لشدة مرضها، وأوصى بها عمها محمد بن الحنفية وعبد الله بن جعفر وأم سلمة وأم البنين. بقيت هذه العليلة المريضة في دار الحسين عليه السلام، كلما نظرت إلى الدار أحست بوحشة عظمى وحزن عميق. تأتي إلى حجرة عمتها زينب فتبكي وتقول: هنا كانت تجلس عمتي. وتأتي إلى مصلى أبي عبد الله تقول: هنا كان يصلي أبي. ثم تأتي إلى مهد أخيها عبد الله الرضيع فتهزه، والمهد خال من أخيها: يا والدي يا والد الطيبة سجاياك، يا ابويا ما لحال فرقاياك، بضلال عزك عشت وحماك. بويا يوم الذي ما شوف ملقاياك، ما كنت حسبه من العمر ذاك. قيل أن الحسين عليه السلام وعدها بأنه إن استقر وتحسنت صحتها أن يبعث إليها عم العباس أو أخا علي الأكبر ليأتي بها إلى الحسين لتلحق برك. وكان يواصلها بالرسائل طوال الطريق إلى أن انقطعت الرسائل بعد النزول بكربلاء. ونزول البلايا بآل رسول الله بأرض كرب وبلايا. فبين الحسين يوم عاشوراء واقف وحيد فريد، وقد قتل أهل بيته وأصحابه، وهو ينادي: ألا من ناصر ينصرنا؟ وإذا بأعرابي أقبل من قلب البيداء يحمل رسالة سلمها إلى الحسين. فتحها الإمام قرأها، فتحادرت دموع عينيه على خده. ولما نظرت إليه زينب قالت: أخي أبا عبد الله، ما الخبر؟ قال: أخي زينب، لقد ورد الكتاب وعظم المصاب. قالت: أي كتاب؟ فقال: كتاب ابنتي فاطمة العليلة، ويتسأل عن عمها العباس، ولا تعلم أنه قطيع الشمال واليمين، وتسأل عن أخيها علي الأكبر، ولا تعلم أنه موزع بالسيوف إربا إربا، يصير الناب دهري بكم ويعود، ورد شيل راسي بكم ويردود، وترد شفوف أبو فاضل لزنو في تلايا مردود جروح الأكبر. هذا الفصل. وأسألك الدعاء. قالوا أن فاطمة العليلة بقيت تترقب الأخبار. ذات مرة سمعت من بعضهم أن الحسين عليه السلام سيرجع إلى المدينة، فعمدت إلى البيت فرتبته، نظفته، فرشت الفراش، استعدت لاستقبال أهلها. ولكن يا مؤمنون، بين هي كذلك في أتم الاستعداد والانتظار لقدوم الأحبة، وإذا بالمنادي يصيح: يا أهل يثرب، لا مقام لكم به. قتل الحسين فدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. فرج عنا يا الله. اللهم اقض حوائجنا. شافي مرضانا لا سيما المعينين منهم. اللهم عجل ظهور وليك صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه، وتقبل اللهم منا والمؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.